بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ثم أما بعد. أيها المشاهد الكريم، مع كتاب العقيدة الطحاوية، كتاب تربية الإيمان بالعقيدة، الكتاب الذي اعتنى بزرع أصول العقيدة التي ينبغي أن تكون في قلب المؤمن من غير تعرض لخلافات كلامية وفلسفية، فرضي الله عن مؤلفها ورحمه رحمة واسعة. وصلنا إلى قول المؤلف: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. يتكلم، لا زال يتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى، تعريف المؤمن بالله عز وجل. فقال: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذا نص كلام الإمام الطحاوي عليه رحمة الله ورضوانه، وهو كلام في باب القضاء والقدر، يعرف المؤمن ما ينبغي أن يعرفه في باب القضاء والقدر. فأول شيء قال: خلق الخلق بعلمه. هذه أول مسألة في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر. أول مسألة أن نؤمن بعلم الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. فالإله كامل يستحيل عليه النقص، وأي جهل هو أشد النقص، فالجهل عيب لا يليق بجلال الألوهية ولا بكمال الألوهية، والعلم كمال يجب لله عز وجل. فالله عز وجل من صفات كماله أنه عالم، يعلم كل شيء سبحانه، قبل أن يخلق الخلق وبعد أن يخلقهم وحال خلقهم وبعد فنائهم. الله عز وجل علمه أزلي لا يزيد ولا ينقص، لأن لو كان علمه يزيد فمعناه أنه لم يكن يعلم قبل أن يزيد هذه الزيادة، وهذا جهل يستحيل على الله عز وجل. ولو تعرض علمه للنقصان لكان ذلك نسيان أو كذا، وكل ذلك نقص لا يليق بالله تبارك وتعالى. إن الله بكل شيء عليم، وكان الله عليما حكيما. يا بني، شوف لقمان يعلم ابنه العقيدة: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، مثقال حبة، حبة صغيرة جدا من خردل، فتكن في صخرة، هذه الخردلة الصغيرة في قلب صخرة، أو في السماوات، تخيل خردلة في السماوات الواسعة، أو في الأرض، في باطن الأرض، يأتي بها الله، يأتي بها الله. إن الله كان لطيفا خبيرا. يعلمه أن علم الله شامل لا يعزب عنه شيء. فالله تبارك وتعالى علمه أزلي قديم، قبل أن يخلقنا علمه كامل، يعلم كل شيء. فالله سبحانه وتعالى كامل العلم سبحانه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر، كل ما في البر، كل ما في البر، حتى حبة في باطن الجدار، في باطن الجدار يعلمها، حتى ذرة تسير في دمائنا يعلمها، ويعلم ما في البر، حتى خطرة تجول على عقولنا يعلمها، حتى لمحة تلمحها عيوننا يعلمها، ويعلم خائنة الأعين. لمحة نظرها الإنسان خلسة ولم يره أحد، لكن الله يعلمها ويراه، ويعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور الله يعلمه، يعلم كل ما تخفيه وما تضمره وما تنويه وما تسعى إليه، وما هو مقصودك من وراء أعمالك، وما هو مقصودك من وراء كلامك. الله يعلم كل ذلك سبحانه عز وجل، ويعلم ما في البر والبحر، حتى كل ما في البحر يعلمه سبحانه، في قاع البحار يعلمه، تحت قاع البحار يعلمه، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أدنى ورقة تسقط تقع من شجرة، أو تسقط كانت حملتها الريح وتسقط، الله يعلمها، لا يعتني بهذا الورق إلا خالقه، وإلا إلهه وإلا ربه. لا يلتفت إلى هذا الورق الذي يقع من الشجر إلا خالقه، إلا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، لا شيء طري ولا شيء يابس جاف، كله يعلمه سبحانه وتعالى. تخيل قطعة من نبات يابسة يابسة تزرها الرياح، تلقيها في أي مكان ثم تنقلها من مكان إلى مكان، الله يعلمها وقدر لها تلك النقلات، وقدر لها تلك الأماكن سبحانه عز وجل، بل وله حكمة في ذلك كله، لا يفعله عبثا سبحانه تبارك وتعالى. إذن علم الله أول شيء في باب القدر، أن نعلم أن الله عالم كل شيء، كل شيء حالا وأزلا قديما ومستقبلا، كل هذا يعلمه. ولخصه القائل: عالم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون سبحانه تبارك وتعالى. بل إن الله سبحانه علمه الأزلي هذا يعلم أفعالا التي سوف نفعلها، سوف نفعلها قبل أن يخلقنا سبحانه تبارك وتعالى. لذلك قال الإمام الطحاوي، قال: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه، يعني علم أعمالنا قبل أن يوجدنا. قال: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. نعم، هذا علمه، كماله، كماله أنه يعلم أعمالنا، لكنه لم يجبرنا عليها ولم يقهرنا عليها وما حاسبنا على علمه، وإنما يحاسبنا على أعمالنا وعلى إرادتنا وعلى القوة التي أودعها فينا، فاخترنا بها الصالح واخترنا بها الفساد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. علم الله كمال وليس صفة قهر على العباد. الله خلقنا وخيرنا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أعطانا الإرادة والقدرة والتفكير والعقل، وقال: أمامكم الطريقين اختاروا وسيروا، وكل من سار في طريق وصل إلى نهايته. فهذا أول شيء، علم الله ليس حجة نتحجج بها في المعاصي. بعض الناس يقول لك: ربنا لو ما عرفش أننا نعصيها عشان عصين. نعم نعم، لكن أنت اخترت المعصية وأنت سعيت في المعصية، ولم يجبرك ربك على المعصية، ولم يقهرك ربك على المعصية سبحانه وتعالى. ما منعك أن تختار الطاعة؟ ما منعك أن تسير إلى الطاعة؟ ما منعك أن تحفظ القرآن؟ ما منعك أن تحافظ على الصلاة في المسجد؟ ما منعك؟ قل لي بالله عليك، من منعك؟ ألست أنت الذي تستسهل المعصية؟ ألست أنت الذي تستجيب لنداءات الشيطان؟ ألست أنت إذا قال لك أحد افعل كذا يقول له: أنا حر، نعمل اللي أنا عاوزه؟ إذن أنت حر، سوف تحاسب على أعمالك. فاسعى في الخير واحمل نفسك عليه وجد فيه، خذ الكتاب بقوة، واعلم أن الله يعلم كل أفعالك وكتبها عنده في كتاب، بل وأرسل إليك ملائكة تكتب خلفك، وسوف يتطابق الكتابان وسوف تحاسب على ما تفعله وكتبته الملائكة. فأول شيء في القدر أن نؤمن بعلم الله الأزلي الكامل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان به حق الإيمان، وأن نراقبه سبحانه وتعالى، ونعلم اطلاعه علينا، فنتقرب إليه ونتودد إليه ونستحي منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.